رأي فضيلتكم في تجاوز الجيران والانتقام كل واحد ومراته، ولكانت المرأة تلبس هدية سافرة أو غير يعني إطالة، كل واحد يأخذ مراته ويروح لزميله أو غيره، كل واحد يتكلم والثاني يسمع وهكذا يظهروا مع بعض، يعني كل واحد راجل ومراته والرجال كيف كويس برضه. إذا كان النساء مع النساء والرجال مع الرجال ما فيه تكشف للرجال ولا يعني اظهار زينه ولا عدم الحجاب، لا باس. اما ان يجتمعوا جميعا بغير تحجب وغير مبالاه فلا يجوز هذا، بل اذا كان النساء مع النساء في وقت ما ليس في سهر ولا اضاعات اوقات ولا اجتماع على باطل لا باس. اذا دار النساء والنساء داروا الجيران هذا طيب بين الجيران، لكن بشرط ان يكون ذلك على غير سوء، على غير عمل صالح، يعني على لا يكون هذا على عمل سيء، ولا يكون معه تكشف لجار او زوج جاره او ما اشبه ذلك، بل يكون معه احتشام وستر وحجاب، والنساء مع النساء والرجال مع الرجال في غير معصيه، بل الزيارات الصالحه في حد مناسب وفي اجتماع مناسب للتنفيس عن النفس وللترويح عنها وللتحدث الذي جرى في العاده بين الجيران، هذا لا بأس به.